الحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا فله الحمد على نعمة الاسلام وله الحمد على ما انعم علينا ظاهرا وباطنا من نعم التي لا تعد ولا تحصى نسأله شكرا ونسأله شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وقصير وخلوق ورحمة من جاء والسراج المنير صلى اللهم عليه وعلى آله ومن تبع أهداه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما وعاش يتيما. تعلمون أن أباه قد مات وهو ما يزال في بطن أمه، وأن أمه لم تكمل رعايته حيث ماتت أيضا وهو ما بين الست سنوات أو يقل عن ذلك بقليل. كان ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قد فعل الله به ذلك وقدر عليه ذلك لا إلى أن يعيش يتيما محروما، ولكن حكمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بلغ عنه عن رب العزة سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. مات أمه وهو في زيارته أو في صحبته معها إلى زيارة أخوانه، وكان في الطريق قد ماتت أمه ولم يجد حوله إلا حاضنته أو حاضنته أم أيمن التي كان يقول لها أنت أمي من بعد أمي صلوات الله وسلامه عليه. الحكمة من هذا يا عباد الله، أي الحكمة مما جعله الله سبحانه وتعالى يدور في حياة الدنيا في مبلغ حاجته أو احتياجه الشديد إلى الأب والأم أن يكرم منهما، هو لأن الله عز وجل يبين لنا وله أن الذي يتولى تربيته ورعايته هو سبحانه وتعالى مباشرة. فعالم التربية ليس مقتصرا على الأب والأم يا عباد الله، وإن كان دورهما في الحياة والتربية له أهميته وله شديته، ولكن الفارق الذي يعلمه الله عز وجل لنا على منوال ما ربى عليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أنه ليس كل أب يستطيع أن يربي ابنه كما يشاء على الطريقة السليمة أو على الصراط المستقيم، والأم كذلك. فكم من ابن كان معه أبوه وأمه ولكن لم يستطع أن يربيه في بعض التربية من الناحية الدينية خاصة، وكم من ابن ولد يتيما أو عاش يتيما وقد ربي تربية دينية سليمة. وها هو المثل يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكان كما تحكي كتب السير ايضا ان الذي ربى موسى الذي هو كان قد صنع شيئا من الذهب على هيئة عجل فعبده بني اسرائيل وهو موسى الثامن الذي رباه هو سيدنا جبريل عليه السلام. ولكن مع ذلك كانت عقيدته فاسدة ولم يربى تربية دينية. والذي تكفل به سيدنا جبريل له لرعايته هو ان يربيه من ناحية الطعام والشراب فحسب، ان يرعى امره في الشؤون الدينية ولم يرعى امره في الشؤون الدينية، فقد رعى امره في الشؤون الدنيوية فقط مما يحتمل، ولكن لم يربيه من الناحية الدينية. بالرغم من ان سيدنا جبريل عليه السلام قد ربى موسى هذا الثامن، الا انه جاء بينه كما اراده الله له ان يكون على غير الصراط المستقيم من ناحيته الدينيه. والفارق يظهر في عكس ذلك ان الذي ربى سيدنا موسى عليه السلام هو فرعون الذي علا في الارض وتكبر وتدبر، ولكنه صار بعد ذلك نبيا كريما رسولا الى بني اسرائيل. الشاهد او العلم في ذلك يا عباد الله او المراد من ذلك انه ليس كل واحد يربي يستطيع ان يربي ناشئه اذا كان ابنه او غيره على التربية الدينية السوية إلا من الله سبحانه وتعالى. وما دور الأب أو الأم أو أي واحد يربي إلا أنه يرعى أمر الذي يربيه من الناحية الدنيوية فقط، من ناحية أن يوفر له الطعام والشراب والكساء والمسكن وغير ذلك من الأمور الدنيوية. ولكن الذي ورع شؤون العبد من ناحية تربيته الدينية هو الله سبحانه وتعالى مباشرة. لأجل ذلك يا عباد الله كان غياب عمر الأب والأم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حائلا بينه وبين تربيته الدينية التربية السوية. لأجل ذلك أن رعى أمره كثير من الناس، سواء جده عبد المطلب أو عمه أبو طالب أو غير ذلك من بني أعمامه، ولكنهم ربوه أو راعوه من الناحية الدنيوية فقط. ولكن الذي تولى أمره تربية روحية أخلاقية دينية هو الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعلم ذلك يا عباد الله، ونعلم ايضا ان الله عز وجل اذا كتب على ابن ادم شيئا مما يكون من الشقاوة او السعادة هو سبحانه وتعالى الذي يرعى امره من هذه الناحية، شقي ام سعيد. هذا على منوال ما نتذكره ونحن في صدد أو ما زلنا في صدد ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبين معا فضل تلك التربية الإلهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نعهدها كان من أول حادثة شخص صدري الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حينما كانت السادسة من عمره، وقد تكرر حادثة شق الصدر في كثير من فترات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على طرق على حسب ما ورد من الأحاديث. مرة كان ابن 6 سنوات، ومرة كان ابن 20 سنة، كما بينت روايه سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومره كانت في ليله رحله اسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. تلك حادثه الشق الصدر هي التي كانت اول تربيه واول ارهاق يبين او ينبه عن ان هذا الرجل لم يكن رجلا عاديا خلقه الله سبحانه وتعالى الا ليكون نبيا وهاديا ومبشرا ونذيرا. لاجل ذلك روى عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه او اخبر عن نفسه كما جاء في كتب الروايات من السير او الاحاديث النبويه انه صلى الله عليه وسلم قد عاش في ديار بني سعد ترضعه السيده حليمه السعديه، وكان في ذلك في مقتبل ما يقارب الست سنوات او اقل من الست سنوات او على اخر نهايات العام التي توفيت فيه امه امنه بنت وهب. جاء ملكان كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال احدهما للاخر اهو هو، ويشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال صبيا طفلا. يقول احد الملكين للاخر اهو هو، اي هل هو المراد او هو الذي امرنا الله عز وجل به؟ فقال احدهما للاخر او قال الاخر نعم هو محمد. ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد عن ملعب الصبيان الذين كانوا يشتركون معه في اللعب، فاصبعاه اي اجلساه على ظهره، ثم قال احدهما للاخر خذ بعضديك اي امسك ذراعيه، فامسك ذراعيه ثم قال شق صدره. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فشق صدري ولم احس بالم ولا ارى دما خرج مني. ثم بعد ذلك قال خذ حظ الشيطان اريد الحقد والغنى من قلبي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا باحدهما ياخذ او يستخرج شيئا من قلبي على هيئه العلقه، اي الدم المتجمد الذي كان لونه يمايل للون السمرة او الخضرة، اي دم ازرق مجمد. ثم قال هذا حظ الشيطان والقى به في الارض هذا الملك. ثم قال ادخل في قلبه من الحكمة والرحمة كما امرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل شيئا مما يشبه لون الفضة في بياضها فوضعها في قلبي ولم أحس بأي ألم. ثم قال أحدهما للآخر زن قلبه بالميزان فوزن قلبي، فقال هو يزن أكثر ما تريد. فقال الملك او احد الملكين الاخر اهو يزن 10 قلوب؟ فقال نعم. فقال زنه بمئة قلب من قلوب بني ادم فوزنه، فاذا هو قد جاء ميزان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكثر من ذلك. فقال زنه بألف. فقال اي احد الملكين الاخر لو وزناه بقلوب امته جميعا لرجل قلوب امته جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه اول شيء من تربيه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرعاه الله سبحانه وتعالى في كل انحاء عمره من اول طفولته ومرورا بمراحل شبابه الى ان جاء رسولا مبعثا من الله عز وجل الى الناس اجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يساله الناس: يا رسول الله، كيف نعتقد ان الله عز وجل قد رعى امرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اراني وانا الله عز وجل قد بقي معي منذ ولادتي، كنت ارى اشياء واتعلم اشياء بواسطه ملك اراه في السماء يقول لي: يا محمد افعل كذا، وعيب عليك الا تفعل كذا، ان يامره وينهاه ويرصد له ملكا لا ليربيه او يرعى امره من ناحيه الشؤون الدنيويه، ولكن يرعى امره من ناحيه الشؤون الدينيه. وهذا هو الفارق بين كل تربيه يربي احد الابناء الاباء او الامهات أو المربين لمن يربونه. هذا الفارق من تربية الله عز وجل. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مرت عليه بنفسه وذكرها هو صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كنت شابا من الشباب، وكان لي صديقا يرعى معي غنم، أي من الشباب أيضا. فقال لي ذات ليلة: تعال إلى ثمر بني فلان، أي إن القبيلة الفلانية أو العشيرة الفلانية يعملون ثمرا، أي فرحا ورقصا وغناء وغير ذلك من الولائم أو كما يقول من حفلات العرس. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال معي إلى ثمر بني فلان، ننبو ونلعب، ثم نأكل ونرى الغاليات والراقصات. يقول صلى الله عليه وسلم: فما زال يتردد في قلبي أأذهب معه أو لا أذهب، حتى غلب على أمري، أي بكثرة كلامه علي وإلحاحه لي، فذهبت معه. ثم أن وجدت الثمر من بعيد إلا وقد أخذتني سنة من النوم، فنمت فلم أرى ثمرا ولم أسمع غاليات أو أرى راقصات، ولم أستيقظ من نومي إلا بحر الشمس، أي نام طول ليله ولم يدري بنفسه من كثرة النوم الذي ألهمه الله عز وجل به، فلم يستيقظ إلا بعد الصباح وبعد أن انفض الثمر وطلعت الشمس واشتد حرها، فلم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس. هكذا كان معه الله سبحانه وتعالى، وهكذا هو يقول يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بكل رعاية. فما فعل أحداثا تفعلها الشباب، وما فعل شيئا من الشقاوة يعملها الأطفال، وما عرف إلا سوى الصراط المستقيم منذ ولادته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان يفخر بنفسه، ويسأله السائل في كثير مما ورد عنه من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا رسول الله، إذا مات أبوك وماتت أمك فمن رباك؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه مفتخرا بذلك: علمني ربي فأحسن تعليمي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن أرض الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين. وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والمقلدين الامنين غير المسلمين يا رب العالمين. اما بعد، يتبين لنا على منوال تلك الذكرى ذكرى مولد وتربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العامل الاساسي في التربيه ليس من ان يقدم الاب لابنه ما يحتاجه من امور الدنيا، ولكن المعول الاساسي والمهم هو ان يقدم له ما يحتاجه الى الدين والى ركن العقيده وفرق فيها، بان يعلمه المربي ما يربيه اول ما يعلمه امور دينه ولا يجمله، لانه هو المعول الاساسي. هذا ما يبينه لنا او ما تبينه لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من امور تلك التربية. ولقد اعتنى الله سبحانه وتعالى بتربية رسوله صلوات الله وسلامه عليه اعتناء نتعلم منه، ليس مما يؤتى لنتسلى به من حكايات، ولكن ناخذ منه العبرة والعبار ونرسم على انفسنا بما نوجهه الى ابنائنا من تلك التربية التي نعطيها اولى اول اهتمامنا الى ابنائنا وبناتنا يا عباد الله. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي تكفل برعايته الدينية اول ما تكفل، حتى انه صلوات الله وسلامه عليه كان يتبين مما يكون من امور تربيته العاديه ان يربيه كيف يكون اخلاقيا ودينيا قبل ان يكون قبل كل شيء. لاجل هذا يا عباد الله يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او مما يخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه انه كان في حدث شبابه صلوات الله وسلامه عليه وهو المحتاج الى احد يقومه ويربيه من الناحيه الاخلاقيه والدينيه، يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كرامتي على ربي اني ولدت مقتولا او ولدت مقتولا حتى لا يرى عورتي احد. هذه كرامه او كرامه من كرامات الله سبحانه وتعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. رباه لدرجه انه لا من يجعل اي احد من البشر ان يرى عوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق بينه مثلا وبين سيدنا موسى الكريم عليه السلام حينما ذكر الله عز وجل في آياته: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. تلك الآية في أواخر سورة الأحزاب بينها لنا المفسرون وعلى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عورة سيدنا موسى قد رآها أصحاب سيدنا موسى، لأنهم قالوا عليه كلاما كثيرا من ناحيته الجنسية في أن به عيب في بعض عورته عليه السلام، فأظهر الله ذلك وأظهر براءته بحكاية طويلة عما الكثير منكم يعلمها يا عباد الله. ومختصرها أن الله عز وجل لما أراد أن يبرئ سيدنا موسى مما نسب إليه أو اتهم به من أن به عيبا في عورته، جاء ذات يوم يستحل على شخص الماء، وكان إذا أراد أن يستحل عليه السلام أي سيدنا موسى ذهب بعيدا عن الناس حتى لا يرون عورته، فظن بنو إسرائيل أن موسى عليه السلام به عيب في عورته لأنه يريد أن يخفيه عنا، ولذلك أنه يستحل بعيدا عنا ولم يحترف بنا. فحدث أن سيدنا موسى عليه السلام وضع ثيابه على حجر من الحجارة على الشط، ونزل الماء حتى يستحل. فإذا به يجد الحضر يمشي ويسير ويحمل معه ملابسه عليه السلام. فخرج سيدنا موسى عليه السلام عريانا من الماء، وكان يلهث وراء الحضر ويقول: سيدي حضر، أن يقول يا حضر انتظر حتى آخذ من عليك ثوبي. فمشى به الحضر حتى دخل موسى عليه السلام إلى وسط القوم، فرأوا عورته، فرأوها لم يكن بها شيئا من العيوب. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى مما برأ به، مما نسبه بنو إسرائيل إلى عيوب في سيدنا موسى، فرأوا وعلموا وقتها أن الناس به عورة، ولكن الذي منعه عن أن يخالف الناس هو أن يستحي أن يكشف عورته. هذا فرق بين ما جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى برأه من أن لا يرى أحد عورته، حتى كما نسميه المزين أو الصديق الذي يختن الصبيان أو البنات، فولد مختونا عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. فقال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا حتى لا يرى عورتي أحد. هذا من فضل تربية الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه حينما كانت قريش تريد ان تعيد بناء البيت الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت اناهد سن 20 من عمري، او يزيد عن هذا او يقل بقليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاشتركت معه في بناء البيت الحرام، فكنت كما يفعل سائر الشباب من قريش احمل الحبارة في حجر صيد، فتنكشف عورتي كما ينكشف عورات الشباب. وكان وقتها الرجال لا تستحي ان تبين او تظهر عوراتها امام بعضهم البعض. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أريد أن أفعل مثلما يفعلون، أي أكشف عورتي حتى أجمع أكبر قدر من الحجارة في ثوب حجري. فكنت كلما انكشفت عورتي فوق ركبتي أرى واحدا لم أره من قبل، وهو ملك من الملائكة يضربني على خاطرتي، أي يضربني على رجلي ويقول لي: يا محمد، ما ينبغي لك أن تظهر هذا منك، أي ليس أنت كسائر الشباب، لا يكون لك ولا يحق لك أن تكشف عورتك مثل سائر الشباب. هكذا رباه الله سبحانه وتعالى من كله، بدنه وروحه ونفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا رباه من ناحية عقيدته وناحية عقله أيضا. الكلام في هذا كثير من عباد الله، يبين لنا أن تربية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليست أي تربية تربى لا في الأرض ولا في السماء. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين. ولماذا؟ لأن شرف ما رباه الله سبحانه وتعالى لم يحظى به أي واحد من البشر. هكذا ويخبر عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الأحاديث التي تبين أن الله سبحانه وتعالى آخذ ما رباه به من الناحية الدينية قبل مبعثه أو قبل أن يرسله إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه، هو أن جعله يحب العزلة ويحب التعبد لله عز وجل. فكان في غار حراء كما تعلمون جميعا يجلس بالليالي الكثيرة وبالأيام الكثيرة يتعبد إلى الله عز وجل، فيصدق ربه حتى أتاه الوحي، وفيه كلام كثير من ناحية تلك التربية. الذي علمهم ان يعتزل في قوته لله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقارئ ولا كاتب حتى يقرا الكتب ويتعلم كيف يتعبد لله عز وجل، ولم يكن يتعلم ذلك الا من الله سبحانه وتعالى مباشره. وكان جبريل عليه السلام يرى له او يري صورته له صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، فينظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه يقول يا محمد انك رسول الله. هكذا رباه الله سبحانه وتعالى. وهكذا نتعلم من فوائد التربيه يا عباد الله ان الاولى لم يكن تربيه البدن، ولكن تربيه النفس وتهدي بها هي التي تجمع في كل خير من جميع الخيرات يا عباد الله. ربما يكون الولد فقيرا وابوه فقيرا، ولكن يربيه على التربيه والاخلاق فيصير بعد ذلك قائدا سائسا للناس حتى يبدل الله من فقره غنى ومن ذله عزه. هكذا يا عباد الله يبين لنا ونحن نبرهن مع ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اختار له نسبه واختار له تربيته وتعهد له بكل ما اهله ان يكون خاتما لجميع الانبياء والمرسلين. وكفى ان الله بين له ذلك وذكره بنعمته عليه بما اقسم سبحانه وتعالى وقال والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ثم قال الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. وفي تفسير تلك الايات احاديث كثيره وحكايات كثيره لا يستطيع سردها الان. وكفى ان نتذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه في السوره التي بعدها وهي سوره الشرق، حتى يبين ان الله سبحانه وتعالى شق له صدره فشرفه ثم نزع عنه وزره واثمه ثم جعل له من كل ضيق فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. هذا لنا ولانفسنا، والله ادعو ان يهدينا الى ذلك والى سواء السبيل. اللهم هذا حال ما يقطع به وهذا ضعف ما ظهر من بين يديه، فعلنا بالاحسان بفضلك عليه واغفر لنا بخشيه الشعب اجمعين. اللهم احسن لنا صلاتنا واحسن لنا قلوبنا واحسن لنا تربيتنا. اللهم قد تقبل الدين والاسلام والامور والمنام انك سميع قريب من دعوات يا رب العالمين. اللهم احفظ ولا تمر الا لك الحمد والفضل انك لا اله الا انت راجعون. عباد الله ان ربنا امر العبد بالاحسان ان يكون الفرد وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله خيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخيرا وخ